بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه المقتدى بهداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. اما بعد، فنحن مع الدرس الثاني من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا الحديث في التعريف على حديث عجبان. أعد قراءة الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلهما في حديث عثمان: فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم، جاء هذا ايضا في حديث اخر عن معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، قال لبيك وسعديك. قال: يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. ثلاثا قال: ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله تعالى على النار. قال: يا رسول الله، افلا اخبر به الناس فيستبشر؟ قال: إذا يستكين. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، وهذا في البخاري. فحديث عثمان أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ورواية معاذ: صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. وهذا يقتضي أن قول لا إله إلا الله لا بد له من قيود وشروط، كما سبق أن أشرنا إليه في آخر الدرس الماضي. ولهذا جاء في حديث آخر أيضا عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتخذ. فهذه جملة من الأحاديث، منها روايتان عن معاذ، حديثان روي عن معاذ، وقد سبق أيضا حديث آخر في الباب الماضي، وكلها يخبر بها معاذ رضي الله عنه وأرضاه خوفا من الإثم، وهي دالة على ما سبقت الإشارة إليه من أن كلمة لا إله إلا الله التي تنفع صاحبها في الآخرة وتنجيه من النار ويكون ممن حرم الله عليه النار هو من قالها بشروطها. جاء في رواية: يبتغي بذلك وجه الله. في رواية: صدقا من قلبه. في رواية: لا يشرك به شيئا. تدل هذا على أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا تصح إلا بترك الشرك بالله. إذا لا بد أن يحقق شروطها، ولا بد أيضا أن يحقق ما دلت عليه من ترك الشرك لله صغيره وكبيره، لأن قوله لا يشرك به شيئا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، هكذا ظاهر الحديث. وعلى هذا فإنه لا يمكن أن يكون ممن يقولها إلا إذا حقق العبودية لله سبحانه وتعالى بأسسها. فمثلا من أخل في المحبة وهي شرط العبادة، والمحبة لا بد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، فوقع في حب غير الله كمحبة المشركين الذين يحبون أندادهم من دون الله عز وجل، فقد أخل هذا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وهكذا في بقية شروطها. ومن ثم فإن هذه الكلمة لا بد لها من عيوب. طيب، هنا عرفنا المسألة الأولى وهي أن هذه الكلمة لا بد لها من شيء. المسألة الثانية هي أنه ليس معنى هذا أن من قال لا إله إلا الله حرمه الله على الجنة، ليس معنى هذا ما قد يفهم من ظاهره أن كل من قال لا إله إلا الله فإنه لا يمكن أن يدخل الجنة. لماذا؟ لأنه تواترت الأدلة الأخرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيخرج هناك من النار المحبة، كما جاء في أحاديث الشفاعة. فيخرج من النار، جاء في حديث من ليس معه إلا إيمان يلزم شهادة، أو أدنى حبة خرط الإيمان، أو لم يعمل خيرا قط. وهذه كلها دالة على أن من أهل لا إله إلا الله من يحتمل أن يدخل النار. فالمسألة بحاجة إلى بحث، ما معنى أن الله حرمه على النار؟ بينما الأدلة الأخرى دلت على أن هناك أناسا من أهل التوحيد من سيدخل النار. وهذا الذي سماه العلماء رحمه الله تعالى ومنه شيخ الإسلام الجميع بالوعيد المجمل، ويقصد به أن أهل الكبائر لا بد أن يحصل لهم وعيد مجمل يوم القيامة. والمقصود به أنه لا بد أن يدخل أناس من أهل الكبائر النار ثم يخرج منها. ومعنى هذا فلا يوجد أحد من أهل الكبائر يوم القيامة آمنا، بل الكل خائف. ثم بعد ذلك منهم من لا يدخل النار، وإنما يشفع له أو يغفر له أو تغفر حسناته وسيئاته. لكن جاءت الأدلة، أدلة الشفاعة وأدلة وغيرها، أنه سيدخل النار أناس من الموحدين ثم يخرجون منها. إذا كيف نجمع بين هذه وبين قوله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل؟ هنا في الجمع بينهما لا بد من تحقيق المسألة من خلال الوجهين التاليين. الأمر الأول هو أننا نقول إن تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله قد يأتي بها صاحبها ولو كان عنده ذنوب ومعاصي، لكن يأتي معها بالإخلاص والصدق والمحبة والبعد عن الشرك بالله عز وجل، ويكون له بذلك من تعظيم الله سبحانه وتعالى ما يجعل هذه الكلمة العظيمة التي يقولها بلسانه ويوافق لسانه قلبه ويأتي بأركانها وشروطها، أقول قد يكون قائل هذه الكلمة بهذه الشروط مع ذنوبه ممن يدخل الجنة ويحرم على النار، لأن هذه الكلمة العظيمة التي هي أساس تحقيق التوحيد تحرق النور. ويجب بهذا حديث الحديث يا ابن آدم إنك لتخيب لفضوار الأرض حتى يكون لك من جديد، لا تشرك بي شيئا لأتيتك بترابها. وقوله مغفرة يدل على وجود الذنوب والمعاصي. وكذلك أيضا يدل على هذا حديث البطاقة، ذلك الرجل الذي لديه في جد مد البطر كله فيه جنون، ثم إذا وضعت في كفة يبتى له بكلمة التوحيد لا إله إلا الله مقصودة في البطاقة، فتوضع في الكفة الأخرى فترجع البطاقة وتكتب وتضيف السجلات فيغفر لصاحبها. إذن هذه الكلمة التي غفرت تلك الذنوب هي كلمة التوحيد التي قد حقق فيها صاحبها، قد حقق فيها صاحبها مدلولها ومعناها ومقتضاها بحيث صار من أهل الإيمان، فتحرق نوره كلها فيغفر الله عز وجل له. ثم عين الشاهد إذا هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون ممن يقول لا إله إلا الله لكن لا يقولها إلا مع ضعف الإيمان ومع ضعف اليقين، أي أنه يقولها مع نوع من الضعف في الإيمان بها والتصديق بها، ويأتي مع ذلك بكبائر وذنوب. فمثل هذا قد يكون مستحقا للوعيد في الآخرة فيعذب فيها ما شاء الله عز وجل ثم يخرج منها. فإن قال قائل وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار قوما لم يعمل خيرا أو كان معه من الإيمان أدنى أدنى أدنى إفطار بحبة خردة الإيمان، كما هو في حديث الشفاعة في آخر روايته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث يسجد تحت العرش أربع مرات وكل في كل واحدة من هذه الأربع غير الشفاعة عليها يقول الله له يا محمد ارفع راسك وصل الشرطة فيقول يا ربي أمتي، فيشفع أربع شفاعات لأمته صلى الله عليه وسلم، وفي آخرها يقول الله أخرج من النار من كان في صدره أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من دينه. فهذا الحديث قد يقول فيه قائل إنه خلص هو لم يعمل خيرا، فيقال له لا لا يمكن إلا أن يكون معه الإيمان والتوحيد، لأن الأدلة الأخرى القاطعة دلت على أن من لم يكن معه التوحيد وكلمة التوحيد لا إله إلا الله فإنه لا يمكن أن يخرج من النار، لأن الله حرم الجنة على المشركين وأوجب الخلود في النار أيضا بالنسبة إلى أي المشركين. فتبين بهذا أن كلمة التوحيد هذه درجتان كما بالعلم سابقا، الدرجة الأولى أن يأتي بها محققة فيها من الإيمان والتصديق والمحبة والجهد إلى آخره ما يجعلها عظيمة كف الأمور وتجعلها أهل الجنة ويحرم دخول النار. الحالة الثانية أن تكون دون ذلك فيقولها مع الإيمان، وهذا كله يقتضي أن هذا النوع من الناس هم الذين يكونون معرضين للوعيد يوم القيامة متى ما غلبت سيئاتهم حسناتهم، فقد يدخل الناس منهم النار ثم انهم يخرجون منها كما سبق. وهذا الكلام هو الذي تدعى به ايضا ما جاء في بيان درجات الناس من درجة الإيمان ودرجة الإسلام. فدرجة المؤمن يكون مثل الجنة، لأن المؤمنين ينقسمون إلى قسمين، المقربون والمختصمون. فالمقربون من أهل الجنة والمختصمون من أهل الجنة أيضا على تفاوت في درجاتهم في الجنة. والقسم الثاني وهم المقسمون، فهؤلاء هم الذين يدخل فيهم الظالم لنفسه، فهؤلاء هم المعرضون للوحيد يوم القيامة. وقد يكون فيهم من يدخل الجنة وفيهم من يشفع له وفيهم من تكون له الحسنات تغفر سيئاته، وفيهم من يعذب في النار ثم يخرج منها. فتبين بهذا هذه الأدلة، ولا غريب أن نستطرد في هذه المسألة، وإلا فقد جاء أن النار لا تأكل مواضع السجود من ابن آدم، فدل هذا على أن هؤلاء الذين يخرجون من النار ويقال عنهم إن إيمانهم بلغ أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان أو لم يحفظوا خيرا قط، أن هؤلاء لا بد أن يكون معهم السجود، فهم من أهل الصلاة. إذا قال الإنسان، أعني كلمة التوحيد، محققا شروطها، قد عمر قلبه بالخوف من الله ومحبته ومراقبته، فلا بد أن يفعله هذا إلى أن لا يقع في الذنوب إلى الله. وبهذا يتبين كلام هذا الإنسان، يعني أن الإنسان إذا حققه فلا بد أن تدفعه إلى ترك الذنوب والمعاصي. لكن إذا كان يقولها مؤمنا بها لكن مع ضعف، فهذا الإيمان بها أو قولها قد يشرق هذا الإيمان شيئا من الذنوب والمعاصي كما هو معلوم. وعلى هذا فإن كلمة التوحيد تمنع صاحبها من دخول النار البتة مثل ما كانت كاملة محققة شروطها، فإنها هي التي تمنع صاحبها من الوقوع في الذنب أو إلى وقع في الذنب يبادر إلى التوبة والاستغفار، ويكون ممن بعد عن الشرك الأصغر وعن الشرك الأكبر، فيكون صاحبها ممن يتحقق فيه هذا الوعد العظيم، وهو أن يكون ممن حرم الله عز وجل من حرم الله عز وجل على النار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما يقينين لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث الذي رواه أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الأنصاري أحد أئمة الخزرة من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، يروي عنه ابن حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك وصححه الحاكم ووقفه الذهبي وأخرجه غيره. وابن حجر رحمه الله تعالى أيضا صحح إسناده، وقد جاء أيضا في رواية أخرى أن هذه القصة جاءت في نبي الله عز وجل نوح، وصحح بعض العلماء إسنادها، فدل أن لهذه القصة أصلا صحيحة، وإن ضعف هذه الرواية بعض. يقول أبو سعيد رضي الله عنه أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قال موسى موسى بن عمران رضي الله كريم يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به أذكرك وأدعوك به. هنا جمع بين دعاء المسألة ودعاء العبادة. أدعوك يعني أسألك وأذكرك يعني أعبدك وأثني عليك. فجمع بين هذه هذين العبارتين بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. علمني شيئا أذكرك وأذكرك فيه. لاحظوا هذا أن موسى عليه الصلاة والسلام إنما كان يريد ربه سبحانه وتعالى أن يعلمه دعاء يخص به، دعاء يخص به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قل يا موسى لا إله إلا الله. قال كل عبادك يقولون هذا، كل عبادك يقولون هذا. جاء في إحدى الروايات في المسند قال كل عبادك يقولون هذا وإنما أريد شيئا فخصني به من بين عموم عبادك. وفي رواية يا رب إنما أريد شيئا فخصني به. فقال الله عز وجل له يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما نزلهن لا إله إلا قوله السماوات السبع وعامرهن. العامر هو الساكن، العامر هو الساكن من مقترب المخلوق. وقوله غير فيه إلى على إثبات علم الله سبحانه وتعالى، وفيه الرد على من يقول إن الله في كل مكان، حيث انه في هذا الحديث فرق بين السماوات السبع وبين الارض. ففي السماوات قال وعامرهن غير، وفي الارض لم يكن وعامرهن غير. فهذا دليل على ان الله سبحانه وتعالى في السماء، وانه تبارك وتعالى فوق كما هو معلوم، وهذا واضح في دلالته، وهو يدل على فساد أولئك الذين يقولون إن الله عز وجل لا يختص بمكان دون مكان، وإنما الله عز وجل في كل مكان كما هو مذهب الأشاعرة والمعتزلة. أهل السنة والجماعة يقولون إن الله سبحانه وتعالى في السماء، أي على السماء فوق المخلوقات جميعا، وأنه على العرش استوى استواء يليق بجلاله. إذا قوله وعامرهن غيري دلالة دلالة صحيحة على معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. قوله مالت بهن لا إله إلا الله أي رجحت بهن لا إله إلا الله. لماذا؟ لما اشتملت عليه هذه الكلمة من ذكر الله وتعظيمه وتوحيده ونفي الشرك عنه. وأكبر دليل على فضلها أنها أساس الدين ورأس الملة، ولا يقبل الله من أحد عدلا ولا صرفا إلا أن يأتي بهذه الكلمة، وهذه الكلمة هي التي عليها مدار السعادة في الآخرة. فلا يدخل الجنة إلا أهل لا إله إلا الله، ومن لم يكن من أهله فهو مخلد في نار جهنم إلى آخر ما دلت عليه وعلى هذا فقوله في هذا الحديث الذي يرى فيه بين موسى وبين ربه سبحانه وتعالى وأخبرنا عنه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم دل هذا على أن كلمة لا إله إلا الله تشتمل على ثلاثة أصول كبيرة. أولها أنها أساس الدين والتوحيد. الثانية أن هذه الكلمة إما ما يكون مستحقها أو قائلها مستحقا للخلود في الجنة والخروج منها. وثالثها أن أفضل الذكر لا إله إلا الله. وقد جاء في ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير دعائي بدعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا الذي بنى من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ودل على ذلك كما هو معلوم وسبقت الإشارة إليه من أن هذه الكلمة تكون أو قد تكون سببا في دخول الجنة والنجاة من الناس في قوم فقلت بهم ذنوبهم وسيئاتهم كما في حديث البطاقة. تفضل. أن أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إن أنت لو أتيتني بتراب الأرض بقايا ثم لقيتني لا أشرك بي شيئا لأتيتك بتراب لمصر. هذا الحديث الذي جاء في السلم وغيره حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا غيرك. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا غيرك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بتراب الأرض خطرا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراضها مقصر. هذا الحديث اشتمل على مسألتين كبيرتين. المسألة الأولى أن مهما بلغ قلوب الإنسان فإن الله يغفرها إلى استغفر لو بلغ قلوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا غيرك. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا كما هو نص القرآن وعليه فيدخل في ذلك كل ذنب. فكل ذنب يمكن أن يستغفر الإنسان منه ويشوق إلى الله عز وجل والله يغفره سواء كان شركا أو كفرا أو ذنبا أو كبيرة من دون ذلك أو صغيرة. فكل ذنب استغفر منه الإنسان وكان منه توبة مستغفرة فإن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. فإن قال رحمه ولكن ذلك أن الله عز وجل لا يغفر الشرك فنقول ينبغي الإنسان أن ينتبه هنا إلى هذه المسألة التي قد يخطئ فيها الله. فنقول إن الله لا يغفر الذنب إن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك إلى ما عليه الإنسان. إذا مات الإنسان لا يغفر الله لا يمكن أن يكون مستحقا لمغفرة الله تبارك وتعالى. لكن في دنياه ممكن أن يكون من أجلها وبهذا يتبين الجمع بين الأمرين بين الآية وبين الآية بين آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبين آية إن الله يغفر الذنوب جنة وأنه ليس بينهما تعارض. فنقول أما في الدنيا فما من ذنب كبر أو صغر إلا يغفره الله عز وجل إذا تاب الإنسان منه. هذا مكان كثيرون الذين كانوا على الشرك وتابوا من الشرك كثيرون أولئك الذين وقعوا في الردة وتابوا من هذا. إذا في الدنيا يغفر كل ذنب إذا تاب الإنسان منه فهو تاب. أما إذا مات الإنسان فالغلو عنه. أما الشخص وما يعادله فهذا لا يغفر ولا ينفع معه عمل يوم القيامة ويكون صاحبه من المخلدين في النار ويحرم عليه كل شيء. الثاني أن لا يكون معه شرك لكن معه من الذنوب دون ذلك فهؤلاء على الذكر وهم الذين يقول عنهم العلماء إنهم مستحقون للوعيد يوم القيامة وفيه من يغفر له كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لو أتيتني هل المسألة بدأت تمام؟ المسألة الثانية قوله لو أتيتني بالتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. هنا قراب الأرض بغم القصاص هذا لو تشرك وبعضهم يكون بخلاف يكسر القاف. والمقصود بقوله بتراب الارض خطايا ان من الارض خطايا او ما يقال من دواء فيدخل فيه الحال من الارض من الذنوب او ما يقال من الارض. قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا هنا في رفع وهو قوله لا تشرك بي شيئا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر لا هذا وهذا يدلنا على الإجابة التي ذكرناها قبل قليل في مسألة متى يحرم عن النار من قال لا إله إلا الله وكيف نجيبهم عما جاءت به الأدلة من أن هناك أناسا من أهل أن هناك أناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار ثم يخرجون منها. فنقول جزء من الإجابة عند قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا فهذا شرط قوي يدل على أن الإنسان لا بد أن يحقق هذه الكلمة بأركانها وشرائها وكذلك أيضا لا بد أن يبتعد عن الشرك صغيرة وكثيرة قليلة أو كثيرة وإنما يسلم من ذلك من كان قلب سليم من الشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب إذا تبين هذا أيها الإخوة في الله تبين لدينا أن هذا الحديث فيه وعد من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة لهذه الأمة وهذا الوعد العظيم يتضمن أن من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا فإن الله سبحانه وتعالى قد وعده بأن يغفر له وأن يبدله بهذه السيئات حسنا بهذه السيئات حسنا. وهذا كله والحمد لله واضح جدا وفيه دلالة الكبرى على عظمة كلمة لا إله إلا الله وتحديثها. لكن لننزلها ونكررها في المرة الأخيرة لننزلت إلى الأمرين العظيمين حتى تحقق هذا الوعد لأتيتك بقرابها مثلا الأول أن يكونها محققا لها حبا وتعظيما وصدقا من قلبه أن يكونها وقد عمر قلبه بهذا التوحيد العظيم القائم في قلب العبد المؤمن خوفا ومحبة ورجاء وخضوعا وإنابة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. الشرط الثاني ألا يقع في الشرك، ألا يقع في الشرك سواء كان شركا أكبر أو يكبر أو شركا أصغر، فإنه يضعف الله، فإنه يضعف الله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يحقق كلمة لا إله إلا الله في دنياه ويموت ويموت عليها. تفضل يا شيخ. في مسألة الأولى يعني قول الله، نعم الأولى يعني الله سبحانه قبله واحد منه، الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة يخبر الأمور جميعا، فضل الله عز وجل على عباده كريم. نعم. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. نعم كثرة ثواب التوحيد عند الله، وهذه مسألة عظيمة ينبغي أن نتبعها، فإن كثيرا من الناس يلتفت إلى نوافل العبادات وهذا أمر طيب، لكن يغفل عن تحبيب العبادات. تحبيب لا إله إلا الله فيه من معاني الفضل والأجر وتكفير الأمور والسيئات ما لا يعتبره أي طاعة إلا العبادات. ولهذا تجد كثيرا من الناس بلغ بهم الجهل إلى أن الواحد من هؤلاء قد يقع في أمر من الشرك، ثم هو مع ذلك يفتخر بأن له حسنات طيبة ويفعل ما يفعل الخير وهذا خطأ. وكثير من أهل البدع وقع في هذا، وكثير من من تساهل في هذه المسائل قد يعني يظن أن ما يفعله من الحسنات هي مشكلة هذه، وينسى أنه قد يخرق إيمانه أو توحيده إذا تساهل في الوقوع في البدع أو تساهل في الشرك الأصغر أو نحو ذلك من الأمور التي قد تبدأ صغيرة ثم تضعف ثم تصغر. لذلك فإننا نقول إن الموحد الموفق للاستقامة عليه أولا أن يحقق هذا التوحيد ونعرف على ذلك بتحسيره في قلبه والبعد عن انواع الشرك كلها الاكبر والاصغر بجميع انواعها القوليه والفعليه والاراديه القلبيه، ثم بعد ذلك يحرص على الاكثار من نوافل العباده. اما ان يكون ممن يخبط في التوحيد ثم هو له حسنه فنحن نقول إن هذا قد غفل أو ربما لم يوفق إلى الطريقة الصحيحة في عبوديته لله سبحانه وتعالى والإحسان من الطاعات والأعمال الصالحات التي يرفع بها له. نعم. الثالثة تذكيره مع ذلك يظلمه. نعم أيضا يعني مع العذر ومع فعل الثوابت إلا أن هذا التوحيد يكثر ينفض، هذا فيه فائدة، فيه فائدة، لأن تكفير الذنب كما هو معروف له طرق وله أسباب، من التوبة، من الاستغفار، من النصائح، منها الدعاء، دعاء الآخر له وقد يستجيب له لأخيك إذا دعاك، من الصلاة على النبي إذا دعوت المقصر، إذا أجاب الله المعصر ولك في دعائك لحين عنه. ومما يكثر الظروف أيضا الحسنات الماشية، إن الحسنات من الهمة أسفل هذه تبقى أفضل أن تكون معلومة، لكن مما يكفر الغلوب أيضا تحقيق التوحيد، تحقيق الأسماء بحيث يكون في قلب العبد من الإيمان بها والتصديق والتحقيق ما يكون سببا في بعض الأمور. الرابع تفسير الآية 82 التي في سورة الأنعام، وهي قول تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الخامسة تأمل الخمس ذوات في حديث أبي قتادة. نعم، ما هي الخمس في حديث عباد؟ من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى الوحيد المسيح، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمه، هذه كم؟ الرابعة وأن الجنة حق، الخامسة وأن النار حق، أدخل الله الجنة على مكان نعم. الثالثة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث الإحسان وما فاته تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك فضل المربوبين. نعم، هذا مثل عظيم، يعني حديث أورادة فيه الأمور الخمسة، وحديث إحسان فيه من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك ايش؟ وجه الله، اسمع يا عمر. الشيخ يقول تبين معنى لا اله الا الله وتبين لك خطأ المغرور. من هو المغرور؟ المغرور اولئك الذين يظنون انها بمجرد ان تقول كلمه لا اله الا الله فانت الله الايمان والتوحيد والنجاه ولم تنفع شيئا عنه. فإذا جمعت بين الحديثين تبين لك حديث عثمان قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه. طيب يكفي؟ لا، ما أقول حديث عثمان واحد، وإنما أقول حديث عثمان أصحى من قال لا إله إلا الله شهد أن لا إله إلا الله وإيش؟ وشهد أن محمد وإيش؟ وأن إيش؟ عيسى عبد الله وأن الجنة حق وأن النار حق، فتبين أن لا إله إلا الله دعا قيود وشروط. إذا لا يكفي مجرد أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وإنت إلا بل لا إله إلا الله لها أركان وشروط، ولا إله إلا الله أيضا لها شرط عظيم وهو أن يبتعد عن الشرك كما في رواية لا يشرك به شيئا، وأيضا لا إله إلا الله لها شروط أخرى جاء فيها الأدلة الأخرى مثل الإيمان بأن محمدا رسول وأن الجنة حق وأن النار حق وأن عيسى عبد الله رسول. ويبين لك خطأ الزهد ومن مال إلى مقالته بما أن من البعث أن من قال لا إله إلا الله يكفيه هذا ما عرفناه يقين من أن الشهادتين متلازمة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا لا تصح إحداهما بدون الأخرى، يعني لو شهد أن لا إله إلا الله بدون أن محمدا رسول الله انتقضت هذه الشهادة، ولو شهد أن محمدا رسول الله بدون أن يشهد أن لا إله إلا الله ويحققها انتقضت عليه شهادة أن محمدا رسول الله. وهكذا قضية المسألة، وبهذا يجاء عما يعتبر به كثير من المرجئة تقريبا وحديثا من أنه يكفي تصديق القلب أو يكفي نطق اللسان، فنقول إن هذه الأدلة كلها دلت على أن كلمة لا إله إلا الله لا بد معها من أمور أخرى، وبهذا يجاء عن حديث يخرج الله من النار قوما لم يعملوا خيرا نحن هذا النظام حتى ولا كان لا إله إلا الله لا بد من قول لا إله إلا الله. إذا في إذا قول لم يعمل خيرا قط ما هو؟ ما هو؟ زائد على ما هو من أصول الإيمان، زائد على كلمة وإذن لم يحصل خيرا قط، وقد كفر اليوم الاخر او كفر بالملائكه وهو يقول لا اله الا الله يقول لا تنفعه هذه الكلمه ولو كان له صلوات وعبادات وطاعات ورحمه لا تنفعه الا لقد راته كلمه لوصول الايمان. قال العلماء رحمه الله تعالى في مساله كل كلمه الصلاه مثلا عند النقاش لمن يرجح ان كلمه الصلاه يكفر، قال وما يجاب به بالنسبه لبقيه اركان الايمان يمكن ان يجاب به بالنسبه لمساله ترك، يعني لو اشتد الشد بان قوله يخرج من النار قوم لم يعملوا خير قط على ان فارق الصلاه فيه كان على القول والرجوع لان فارق الصلاه الراجع النار كان، فلو اشتد بهذا الحديث لقلنا له طيب ولماذا تجيب لو ان احدا من الناس قال لك انه انسان صلى وقام لكن انت فاق الملائكه هل ستقول انه داخل في قول لم يعمل خيرا قط؟ سيقول لا غير ذلك أليس كذلك؟ فنقول من أين أتيت بالدليل؟ فيقول أتيت بالدليل من الخارج إنه لا يصح الإيمان إلا بإيش؟ إلا بإيمان الله أو بإيمان الملائكة أو بإيمان الرسل. فنقول إذا ما تستدل هذا الذي أنكر قبل نصوص الإيمان وقد أجمع العلماء على أن من أنكره فهو كافر أيضا تجيب به فيما يذكر مما دفع به الدليل الصريح على أن ذلك ويكفر من المسألة الثانية والصلاة. وأقول مثلا واضحا لا الكرامية هي الصلاة إلى هذه المسألة مثلا أن الكرامية يكون الله في الإسلام على المواطنين صلى الله عليه وسلم. المهم يدخل فيها لا فيها من شيء وذلك قال العلماء صحيح لكن نحن نريد ان نجيبهم ليس معناها ان يعمل خير فقط لا معه منه ولا ايمان باليوم الاخر لا حينما ما عنده ايمان ولا عمل خير فان قال لا عمل خير موجود نقول بماذا استثنيت فسياتي بادله خارج لاحظ معي ولهذا يعني لو جاء الانسان وقال مجرد التصديق بالله كافي في الخروج من النار قلت له واذا نصدق باليوم الاخر سيقول لك لا فان قال لم يعمل خيرا قط سيقول لم يعمل خيرا قط لكن لا تدري ما هو الجنه هل ان الشيء لو قال لا اله الا الله وهو مقيم على ما ينظر له يعني كثير من القرآنين المعطلين على الله ليس من أرض كما ويؤذن ويشهد له ومع ذلك أيضا ليس من أرض يشرك بالله فإنما على الشرك لله سبحانه وتعالى وكذلك سبحانه وتعالى كما قال الله ولا يقول داخل في الحديث يخرج من أحد خير حتى لو كان معه الصلاة والزكاة نعم التنبيه والشرط الذي في حديث الإسلام نعم وهو قوله يرتدي بذلك وجه الله يقول لا يرتدي بذلك وجه الله إذا في شيء من عمل القلوب نعم الثانية كون الأنبياء يحتاجون التنبيه على فضل لا إله إلا الله نعم لأن الأنبياء أنبياء وبشر والله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء عبادة وهذا من تكفير الله لهم أن معلوميتهم صعبة وتكفر بكونهم يتعبدون الله عز وجل بما أمرهم الله عز وجل به نعم أستاذنا التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقول غاية التنبيه لا أنا أعلم فيه من شيء تنبيه تقويم أنه الحديث لو أن السماوات السبع وعمرهن إيش غير والأراضي السبت كنا في سبت ولا إله إلا الله في سبت وركع فيهن لا إله إلا سبحان الله لا إله إلا الله ترجح بجميع المخلوقات. ومع ذلك لاحظ كثير ممن يقولها يخرج إذا ما هي لا إله إلا الله هذه عند هذا الشخص الذي خلق من ذلك ما هو ما يبدأ لحظة به الدقيق الشيء يقول عجل إنسان يقول لا إله إلا الله وإذا لا يقوم يخرج من جانب مع أن لا إله إلا الله إيش فقل فيه السماوات والسماوات وعن الله ما يبقى في العالم والأرض إذا هذا الإنسان قال هذا الإنسان قال مع راسه قال على العيان بالله وغير الضوضة فلم يستحق له حتى ولا عن الزاكية نعم النص على ان المراضين سبع السماوات. نعم هذا الذي يعني جاهل يعني فيه ظاهر من الجنه ويكون سبع يعني سبع طبقات سبع طبقات. الحادية عشرة ان المراضين. نعم السماوات فيها المراضين كلها فيها المراضين. نعم. الثانية عشرة اثبات الصفات في هذه الاشعرية. نعم. الثالثة عشرة في ماذا؟ خلال الأشعرية في ماذا؟ أي مسألة العلوم؟ ها؟ خلوكم معي إثبات الصفات خلافة الأشعرية في نسخة من نسخ خلال التوحيد خلافة المعارف خلاف المعقل الذي يظهر لي والله أعلم أنها خلاف المعقل مع صلاحيتها أنها خلاف للأشياء لكن خلاف المعقل أقرب لماذا؟ لأن المعقل من المعتزلة وغيرهم ينفون إثبات وجه الله وينفون إثبات الكلام الذي كلمته وألقاها إلى موجه وإن والأشعرية يدخل فيها متأخر الأشاعرة بأنهم أيضا ضحكوا بالمعتزلة ولقوا صفة الولي لله وأيضا يدخلوا في ذلك وعاذرة من غيره بما أشار من غيره من إثبات إعلان الله عز وجل على خلقه فإن قلنا بالمعقلة دخل فيه كافة الصفة يدخل لله وجل العلوم وكلمته ألقاها كلمة إثبات الكلام لله ألقاها إلى مريم وروح أما إن قلنا خلافا للأشعرية فيدخل فيها مسألة الوجه ويدخل فيها مسألة العلوم بالنسبة للأشعرية المتأخرين الذين لحقوا من المعتزلة إلى غير المسألة. الثالثة عشرة أن غير عرفت الحديث الحديث عنك عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على الناظر من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. وحديث أنس ما هو إن شاء الله؟ ما هو حديث أنس؟ لو أخذني بقرارها ثم رتيب لذلك في شيء أخيرها بقرارها مطلوب. إذن لا بد من ترك الشرك وأنه لا يكفي أن يقول الإنسان بالإنسان. إذن عندنا إيش قيدان لا تشرك بشيء ويبتغي بذلك وجهه. الرابعة عشرة فإن الجمع بين قول عيسى ومحمد عبدين الله ورسول الله. نحن العظيم تعمل الجهل وهذا يزيد على خطورة الأمر فإنهم إذا كانوا يقولوا النصارى انحرفوا في عيسى فقد وجد في هذه الأمة والعياذ بالله أن ينحرف في محمد صلى الله عليه وسلم وجد فيه مضاد العابد للرسول المستغيث به من ذلك، ووجد أيضا فيه من جاء المعرض عنه صلى الله عليه وآله وسلم. القرن 16 معرفة اختصاص العيسى لقوله كلمة الله. نعم، أي أنه اختص بذلك لأن عيسى كما قلنا خلق بكلمتكم، بكلمتكم، واختص عيسى عن محمد صلى الله عليه وسلم، يعني فيما قبلها جمع بينهما أنه عبد الله محمد وعيسى. هنا قال لماذا اختص عيسى عن محمد؟ واختص عيسى بأنه كلمة الله، أي خلق الله بكلمتكم ومحمد خلق الله كلمة خلق الله كلمة من أبل أو من أبل وأم، وبهذا يعتبر الإمام ما يزعمه غلاة الصوفية من أن النبي صلى الله عليه وسلم نور إله تقبل بالأصل، فهذا زعم كافر الغرض والإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم خلق من أبل وأم وقرار جئت من نكاح لا من ستاح، إذا أبوه معروف وأبوه معروف تزوج وهذا كان فيه. أما عيسى فإن ولد من أم بكم أب، ولذلك هو ولد بالكلمة في الأم، فقال الله له كن فكان. فمن معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو لفظ من روح الله عز وجل، فليس عنده دليل إلا أن يريد الغلو في صلى الله عليه وسلم كما بدت النصارى فيه. وانظر إلى المقارنة في هذا الباب، كيف أن النصارى قالوا كيف فعلوا من دونك لأنه لا يملك الصوفية ما عندهم شيء في القرآن أن محمد صلى الله عليه وسلم هو كلمة الله، فاخترع له هذه الرواية الباطلة الموضوعة وهي أنه صلى الله عليه وسلم تقلب في الصلاه المؤمنه حتى خرج من بطن امه. هذا كله وراء المكاسب. نعم. الثالثه عشره معرفه كونه روحا منه. يعني من بيانيه او من ابتداء وليست للتبعيد، اي من المعرفه، اي خلق المخلوقات، اي روح من الارواح المخلوقه. السابعة عشرة هذا الأمر الإيمان بالجنة والنار. نعم، وهذا أمر عظيم، الإيمان بالجنة والنار حق والنار حق، لأن هذا فيه من الإيمان باليوم الآخر والخلق والرجع وصلاح العمل، في أن الإنسان يريد ما عند الله في الجنة ويخاف من هذا الباب يوم القيامة. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل. قوله على ما كان من العمل يقتضي أن العمل أقصر ولو كان، أو العمل السيء ولو كان، يقتضي هذا وهذا أنه يغفر له بشرط أن لا يرتكب ما يوجب خلوده. وقد سبق سبق بيان ذلك. معرفة أن الميزان له كفتان، يعني هو استشكل بعضهم استدلال الشيخ في هذه المسألة بحديث لو أن الثمرات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، استشكل إن الميزان هو الميزان الذي يكون يوم إيش؟ يوم القيامة، بينما حديث هذا الحديث فيه خبر آخر أن هذه لو كانت في كفة وسفة، لكن يعني جواب هذا الشاب وروح الشاب الشباب وضع الشيء، لأن هذا حديث فيه أنها بكفة، ليس فيه حديث عن الميزان يوم يوم القيامة. لكن إلا من جهة ذلك بجوابين، الجواب الأول أنه إطلاقا للإيمان ما جاء في الحديث لا إله إلا الله، وأيضا في ذلك يكون يوما القيامة، وهذا الذي قرر أهل السنة والجماعة أن الميزان هذا تلك كما دلت عليه الأدلة. جاء في المستدرك في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى الميزان الذي يكون يوم القيامة. آخر مسألة يا شيخ. العشرون معرفة الوجه للوجه. معرفة الوجه الوجه وإعجاز الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله من جهة تفصيل الاختصاص. نجد تفصيل مسألة حناء النار العارف ما هو الآن وقتها، لكن لعله إن شاء الله ثلث إشارة صحيحة. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن زاد يكفر. هل صحنا على من لم يكن منهم؟ لا، هو جاء أن هذه العقوبة يعني في نوع من الناس والعياذ بالله آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا وإلى يعاقبهم في الفقر، وهذه عقوبة وهذه أيضا لها شواهد. فمثلا قول نوح أخبر الله موحى في آخر اليوم بقوله: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. طبعا أبو لهب أخبر الله عز وجل عنه أنه آمن مع أنه عاش بعد نزول هذه السورة، فهذا طرح وختم لرب العالمين عقوبة. فكذلك أيضا هؤلاء الناس والعياذ بالله من المنافقين آمن ثم كفر ثم آمن ثم ازداد كفرا والعياذ بالله يعاقبون بأن يجبر على قلوبه كذا يؤمنون. إن صاحب الرقاصة تاب قبل موته، لا، إذا كان تاب من الذنوب، إذا كان تاب من الذنوب توبة صحيحة لما عدت عليه ذنوبه وسيلة، لأن التائب من المرء كما بلغ له. ما الفرق بين يشرك بالله ونحن من لا ينكر الشرك مخافة الضرر على نفسه، مخافة الضرر على نفسه؟ أما أن يشرك بالله أمر واضح، أما من لا ينكر الشرك فهذا قد يكون له أحوال، قد يكون له أحوال يعني الإنسان قد لا يستطيع أن ينكر الشرك في مكان لا يستطيع أن ينكره، لكن إذا كان في مكان لا يمكن أن ينكره ولا ينكره فإنه مخشى عليه. بعض الناس يهون فعل المعاصي والذنوب ويقول أهم شيء هو التوحيد على الشرك بالله. نقول هذا من الإسراف على النفس والجهل أن يقول الإنسان هذا. فنقول أولاً لو أنه ظن بالتوحيد وتحقيقه لما وقع فيه، لما وقع بالأمر وقع. الأمر كان أن الأمر والمعاصي تقول إلى الكفر بالله. الأمر كان أن الإنسان لا يأمن من عقوبات الذنوب والمعاصي، لا يأمن أنه للذنوب والمعاصي يضعف إيمانه ويضعف ويضعف حتى لا يوضع الحكم الخطر. هل يحكم على شخص كافر كل من مات على غير الإسلام فإنه كافر وهو من أهل وهو من أهل؟ فإذا أهله أو أمه أو غيره صوره من أهل المسلمين أو المسلمين فإن هذا كان النار، فإن هذا الآن النار. بقي أنه هذا ضرورة إلى أن تكتب فلان هو من أهل النار، لا حاجة لها، وإنما يكفي أن تقول فلان هذا هو يهودي وهو نصراني لم يؤمن بالله هو من أهل الكفر، فلما يهودي أو نصر هو من أهل الكفر، فنحكم عليه بأنه من أهل الكفر. كيف يكون الله عز وجل من عامل السماوات وهي مخلوق؟ والله عز وجل أكبر من كل شيء. لا، قوله وعامرهم غير، لا يقتضي هذا أن عامرهم يعني أن الله سبحانه وتعالى داخل هذه السماوات، وإنما جاء تنبيهه إلى قوله وعامرهم غير حتى لا يخطر بالبال. لما يقول المسلمون إن الله في السماء، إن الله سبحانه وتعالى داخل في ذلك، داخل في ويرحم ذلك أن يسير. فإذا قالوا عامرهم غير نحن نؤمن أن الله عز وجل في السماء. ما معنى أنه في السماء؟ أنه على السماء. ما معنى أنه على السماء؟ أنه رب السماء. ما معنى ذلك؟ أنه على العرش استثناء. فإذا كان كذلك تبين لنا معنى هذا الاستثناء. ما معنى كلام ما شاء من كلام الله القائل بنفسه وليس بحضر رسوله؟ هذا مثل كلام الغريب، والله إثبات كلام النفس، وأن الكلام هو الكلام الطعن بالنفس فقط، وهذا خطأ. فإن الكلام لا يعتبر كلاما إلا إذا كان لفظا مفيدا، إلا إذا كان لفظا مفيدا. هذا هو الكلام الذي يعرف من لغة العرب. والإنسان قد يتكلم في نفسه لكن لا يسمى كلاما إلا إذا نطق به. أما مذهب الأشاعرة والكلام حولهم فهو طويل. كيف يجمع بين من خلا بمحارم الله أن الله يدرك حسناته وإن كانت مثل الجبال سبحانه، وحديث أسماء من قال لا إله إلا الله. أنا أقول في مثل هذه الأحاديث يتبين لنا أمر مهم، وهو أن الجميع سبحانه إلا الله. وكما أقول قد يكون إنسان لا إله إلا الله، لكنها لا يجوز الأمور بأنه لم يحققها. وسبق أن قلنا أن الذين يقولون لا إله إلا الله على درجتين، الدرجة الأولى ذلك الذي يقول الله محققا لها، فخالق الذي يخلق كلمة التوحيد بنوره ويغفر الله له ذنوبه فيها. القسم الثاني أو الدرجة الثانية من يقولها الله عين الإيمان، يقولها الإنسان لكن من غير تحقيق لها ومن غير إيمان صادق بها، وإنما تحبها شواهد. فمثل هذا الإنسان قد يكون ممن يأمرها لكن له أمور يعاقب على ذنوبه. هناك من يقول من قال لا إله إلا الله إن ما يدخل الجنة من الله ولا يهدي أحد. نقول سبحان الله، هذا يرد الأحاديث المتواترة والتي فيها يخرج من النار من كان في قلبه أنه قال حتى بخطة. فلا يمكن لقائل أن يكون هذا الذي يخرج وكافر أو المشرك أو الذي كان أن يكون لا إله إلا الله، لابد أن يكون هذا الذي يخرجون من النار وهم من أهل لا إله إلا الله. وهذا كاف بالرد على صاحب هذه المقالة. ما الفرق بين قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وحديث يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ هذه أجاب عن كلام رحمه الله. وأن قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أن الباب هذا السببية، إذا يدخل الجنة بسبب الحمد. أما قوله لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، هذه باب العلوة، باب العلوة. فكون الإنسان بعمله فقط يدخل الجنة ما قلنا لا يستحق الجنة بعمله، لأنه من الحوض لما لم يكن. لكن الله سبحانه وتعالى وهو الرحيم في ذاته يدخل الجنة الإنسان بالسبب ولو كان أقل درجة من المسبب، أعني به أن العمل القليل قد يكون سبب دخول الجنة. قال الشيخ يقول قال الشيخ الذي رحمه الله تعالى في شرح أخره الجنة من العمل الدخول، دخول لم يخسر لن يصدق بعذاب لمن أتم العمل، ودخول المسلوب العذاب لمن أنقص العمل. نعم هذا صحيح. وأيضا قد يدخل من أنقص العمل إذا كان من حقا لا إله إلا الله. نقول إذا أردنا جلال بشيء أي من أهل لا إله إلا الله على إيش؟ على منهم من لا يأكل ابتداء ويغفر له ذنب وهو من خطأ، ومنهم قد من قد يدخل النار لكنه لا يخلد فيها لأنه سيخرج منها. يقول ما ورد في حديث عثمان قوله ما نرى حديثا حيث هو إلا المنافقين المقام من المسلمين. أيضا نفس في حديث عثمان كما هو معلوم ذكر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الإسلام كما ذكرناها في الدرس الماضي أنه ذكر شخص آخر، فبعضهم قال إن هذا من المنافقين إن الدخشن أو الدخشن، فقال إن هذا من المنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شيء، يعني ما شخص يرد التوحيد فإن أحسن بين الله سبحانه وتعالى يقول بين راهب من النار قال لا إله إلا الله ولله الحمد سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء رحمه الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يثبت الإسلام عند الجرش ولا يمكن، وإنما أراد أن يعلم أصحابه أن أخذ من الناس بالظاهر، أخذ من الناس بالظاهر، فلم يرد الإسلام أن يتهم الناس بأشياء معينة يظنها وليس له عليها دليل، وليس له عليها دليل، بل نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل انسان يرد الشفاء، فنحن نقول له انه ولا يبغي ان يتهم بها ولا تفتش عن هذه القلبيه. الله يرحمه ويرحمه. نحن الشرك في مقام ابراهيم عليه السلام ويصنع الشرك في اثار الرسول صلى الله عليه وسلم، لا مقام ابراهيم واثار الرسول صلى الله عليه وسلم التوقف بها هو من اثار وثاني الشرك محرم، وليس هو الشرك الاكبر المغرب من الله. في فرق بين عباده خير الله وبين التبرك بالاثار، فالتبرك بالاثار المحيطه وسيله من وسائل الشرك ولكنها عباده الشرك عز وجل وكثيرا من الكبائر ومحرم، لكن ليس هو عين الشرك الاكبر الا ان يشرك للشرك مثل يشرك لهذا الحجر او لهذا المقام فيعبده من دون الله عز وجل. ففرق بين التبرك بين الشرك وبين عبادته من دون الله. كيف علم علينا حديث ان الشيطان اي انسان يعبده من قصر في جزيره العرب، ولكن التحريش بينهم وظهور طوائف ونحو ذلك يعبدون من دون الله من اليزيديه في العراق التي تعبد الشيطان من دون الله عز وجل. اولا هذا الحديث في جزيره العرب والذي فيها عبد الشيطان في العراق من ذكره أسمعك. لكن أي حديث أي إنسان يعبده المسلمون لا يدل على أن الجزيرة العربية لا يدخلها شرك لله عز وجل، كما هو نراه الضروري الذي نظن أن أي شيء يفعله الناس في الشرك والرسول والاستغاثة به وبناء القتال والشرك داخل الجزيرة العربية لا يمكن أن يكون شركا به. قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده من تقريبا في الزراعة كان هناك أولا أول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما كان شيء والوضوء جدا الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الشرك قد يعود إلى بل أخبر أن الشرك يكون في الزراعة فقال كأني لله الذي تهمل يقول فبالخلوة فاصطفت ان ياتيهما بشركه. هذا هو الشرك في السكر يا عباس. فاذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه قد تعود عباده بالخلق مره اخرى في جزيره الارض. فهذا فكره يدل على يعني ان الشرك يجب ان يخافه المسلمون جميعا سواء كانوا في جزيره العرب او خارج الجزيره العرب. يكون هذا مراد عثمان من صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم. اتولى يوم عمر الله اراد ان يتخذ له مصلى فاراد ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي له فيه ببركه النبي صلى الله عليه وسلم ببركه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يدل هذا على ان كل مكان صلى به النبي صلى الله عليه وسلم له منزله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته المباركة. هذه خلاصة ما ذكرنا في المسألة. ما هو حتى ظلمنا أمره غير الكافي والمنع أعرف هذا المنع. الأول أن نقول فيما نعمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن إذا هناك شخص لا يصلي ويقعد فلا يظلمه وأظلم ناسا يقوم من كان يصلي مثقال ذرة من الإيمان دخل الجنة معوذ بالله معوذ بالله معوذ يقوم من شهد دخل الجنة. هذا مفهوم هذا مفهوم هذا ما يخشى عليه من ختم القلب أن يسأل مع الله عز وجل فيؤمن بما أمر ما يظن أنه يقع مع الإيمان. هذا الذي هو هذا من أنه يأتي فيه من خارج حتى يحذر ثم أقول أيضا إنه تصور أن الجواب مواني بيان أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لها رزق لها مكان ولها شعور ثقة ولها بلاد. هذا يكفي أن يقول الإنسان متأليا على رب العالمين أنه يترك الصلاة ويسعى كبائر الذنوب ثم بعد ذلك يقول يخفي من خارج حتى يخرج مني نعوذ بالله من ذلك. هل يصح ان يدفع اليهودية والنصرانية بانها ديان سنة من جهل؟ يعني ما هو احد يعني سنة من جهل؟ ان كان يقصدني انها تنقص نعم في القصر نعم لكن كلمة سماوية تأتي من صلاح الشيخ وإنما نقول قد يحدث يعني اليهودية أو اليهود المخدع يوسف ونصارى المخدع عيسى فهم أهل ملة يعني أنه أكثر رسل ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن بعد رحلة محمد صلى الله عليه وسلم ومزيد كتبه المحقق ومبشره ففي هذه الحال لا يمكن ان يقرروا فلا يصح لهم دين ولا يمكن ان يصح انه دين صحيح او انه دين تمام او نحن بل هي ايمان من فوقها وايضا دخلها الاسلام. ما معنى استثناء من قول ابراهيم الخليل الا ان يشاء ربي شيئا؟ نعم تحديد المشيئه في كل امر حتى المغرقه حتى المغرقه فان الانسان يعرفه بمشيئه الله سبحانه وتعالى وتعريفه بالمشيئه لا يدل على على أنه مستثنى، على أن هناك شيئا مستثنى، مثل قول الإنسان في زيارته للقبور يقول إن شاء الله بكم لا شكون، نعم يقين بأن الله سبحانه وتعالى كتب الموت على جميع العباد. هذا الكلام عن الطيب قوله كما أن لعلنا نعرف عليه إن شاء الله في مسألة سابقة إن شاء الله. لماذا المسائل تذكر في بعض النسخ كتاب التوحيد وهذه من تحديث الإمام؟ نعم هي من تحديث الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله، لكن بعض مختصر فلم يذكر المسائل مكتفيا بما ذكر من أدلة الكتاب والسنة في الأبواب. يكون في احدى الجامعات قال الدكتور المجنبي من صوره التصرف عندنا هو اهتمامنا في كيف نسجد من درجه من الاهتمام بجوانب الاخرى من العلم، يعني هذا الكلام أما تقدم علمياً، أما أن يكون هذا بجزء بها فكلا وعلى فكلا. كيف يكون طريقة بين قول آخرين يخرجون من الله من الصبر وقال من الصبر يأتي أن أنه لا يعبر لا يعبر إلا لا إله إلا الله وتنفعهم يوم القيامة. نقول جواب على هذا كان جاء في حديث حذيفة، وحديث حذيفة هو حديث يدرس في الإسلام، يعني يدرس في الإسلام لا يبقى من شيء ولا يعرف الناس ما صلى ما صيام ما حج، كل هذا يدرس ولا يبقى مع الناس إلا كلمة لا إله. فقال حذيفة يا رسول هل تذكرهم؟ قال نعم يا رسول. هذا صحيح. إذا في حالة الدراسة في الإسلام تظهر صاحبه لا إله فتشهد بداية الدعوة، تشهد بداية الدعوة لما رأي صلى الله عليه وسلم بعث به الإسلام بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهل كانت تنفع ذلك قبل فرض الصلاة والقيام والإسلام؟ وهذا الحمد لله واضح. هل الطواف من الشرك الأكبر؟ نعم في إطارك على شيء كما يكون في الكعبة فهو عبادة وهو من الشرك الأكبر. يقول الرجل يريد أن يكون واعظا إلى حدث هذا إجابي أم مرجيا أو يحط عمل رجل يمكن أو يكون واحدا، أنا أقول عليها أن يراقب قلبهم، لكن لا يتفرد عليه الشيطان ليقول لهم في كل العمل الذي يعمله إنه من الله إنه من الله. وجزاهم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.